لأكثر من 300 عام ترعرعت الحركة ونمت وتوسعت لتنتشر في العالم، بدءا من تأسيس إمارة الدرعية التي نما أتباعها ليشملوا العديد من المناطق ويتوحدوا في النهاية ضمن أمة واحدة قوية، ولكن ليس بدون نضال وتضحية وتفان وإيمان. قد تكون هذه القصة مسرودة سابقاً في كتب ونصوص التاريخ، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم فصول هذه الملحمة بطريقة محاكاة غامرة تخاطب مشاعر الجمهور. والآن ندعوكم لإلقاء النظرة الأولى في العالم، وعبر استخدام تقنيات الإنغماس الحديثة لمحاكاة الواقع والمؤثرات الخاصة المذهلة، ستتمكن العائلات من معايشة هذه القصة الدرامية، ليس بقراءتها وإنما من خلال التواجد الافتراضي داخلها. تجمع ثلاثية المواقع المترابطة الأولى من نوعها بين ثلاث عهود زمنية منفصلة وممتدة على ثلاثة قرون، لتخلق للجمهور تجربة فريدة لا مثيل لها في العالم. منذ قرون مضت، وعندما كانت مياه وادي حنيفة تتدفق بانسيابية عبر الدرعية، بدأت فصول قصة تاريخية. كان ذلك عندما كانت للإمام عبد الله بن سعود رؤية لمستقبل جديد لأهل صحراء شبه الجزيرة العربية، رؤية لمسار جديد وواعد يوحد شعبه في مملكة واحدة قوية. دعونا نبدأ معا رحلة الماضي. وتحت قيادة الإمام عبد الله اجتمع الناس وتعاونوا معا لبناء جدار كبير يحيط بمدينتهم ويحميهم من القوى المعادية. ومع تزايد شعبية القائد الجديد وانتشار خبره، انضم لحركته المزيد من الناس والمؤيدين. وبفضل قيادة الإمام عبد الله اجتمع الناس معا على رؤية واحدة، ولكنهم ما لبثوا أن سمعوا شائعات بأن العثمانيين غير راضين عن قيادة عبد الله الآخذة في التوسع. وفي القسطنطينية، قلب الإمبراطورية العثمانية، كان الحكام يتشاورون مع جنرالاتهم ويخططون لتقليص طموحات هذا الإمام الجديد، فقرروا إرسال جيشهم ووضع المدينة تحت الحصار. وكان الناس داخل أسوار الدرعية يقاتلون ببسالة ويصدون الجيوش الغازية لأشهر، ولكن أخيرا ينجح العثمانيون في اختراق جدران المدينة جالبين معهم فوضى عارمة. وهاجموا الجنود المدافعين عن المدينة وقطعوا أشجار النخيل وأشعلوا النيران في المنازل والمباني وهدموها. ولتجنيب شعبه المزيد من الألم والمعاناة، يوافق الإمام عبد الله على الاستسلام ويقدم نفسه مقابل إيقاف معاناة شعبه. وشكل هذا الاستسلام نهاية الدولة السعودية الأولى، إلا أن الشرارة التي أشعلتها حينها لم تخمد. مع بدء عودة الانتعاش وإعادة الإعمار لمدينة الدرعية، تزايد القلق لدى القوات المصرية والعثمانية المتحالفة ليقوموا بشن معارك جديدة ضد سلالة آل سعود. ومع تنامي واستمرار الصراعات، تم أسر عائلة الإمام تركي بن عبد الله الذي تمكن من الفرار ليجد ملاذا آمنا له في غار مخفي عن أعين العدو على هضبة علية. وبينما هو جالس هناك وحيدا، كانت تتملكه فكرة واحدة وتطغى على تفكيره، وهي كيفية استرجاع الدرعية. وفي هذا الغار المحاط بالصخور التي تخفي مدخله، كان سيف الأجرب أهم حليف للإمام تركي في عزلته. وقد كان لهذا السيف معزة خاصة لدى الإمام تركي، لدرجة أنه نظم فيه القصائد مشبها إياه بالصديق والأخ. وأصبح غار تركي قاعدة لعمليات الإمام، حيث كان القائد الشاعر يغادر الغار ليلاً للتواصل مع القبائل المجاورة لتكوين تحالفات جديدة وللمشاركة في المعارك والمناوشات، ثم يعود إلى الغار مع بزوغ أولى خيوط الفجر. أصبحت غارات تركيا الليلية بمثابة الأسطورة، حيث باغت الجيوش المعادية وكبدها الخسائر، مضعفاً بذلك عزمها مع كل مواجهة ناجحة. ومع مرور الأعوام، ثابر الإمام تركي على استكمال الهدف الذي حدده لنفسه منذ منفاه، وهو العودة إلى الوطن واسترجاع الدرعية. وكانت المعركة سريعة وحاسمة عند عودة الإمام تركي، حيث نجح مع قواته في استعادة المدينة، لتبدأ بذلك رحلة الشاعر البطل لإعادة تأسيس الدولة السعودية الثانية مع ابنه الإمام فيصل بن تركي الذي سار على خطاه. تبدأ رحلة الملك عبد العزيز من الرياض، حيث كان يعيش بسلام مع عائلته، يتعلم فنون الحكم من والده. في عام 1891 احتل منافسو آل سعود القدامى الرياض بقيادة محمد بن عبد الله آل رشيد، وكان حينها عبد العزيز في 15 من عمره. وبعدها اضطرت العائلة إلى الخروج من الرياض واللجوء إلى الكويت، حيث ترعرع هناك الشاب عبد العزيز وأصبح رجلاً وصقل قدراته القيادية. وبعد الحصول على موافقة والده، بدأ الملك المستقبلي عبد العزيز رحلته مغادراً الكويت بخطة جريئة تمكنه من العودة إلى الرياض. وسافر عبر مناطق كثيرة وشن عدة غارات ناجحة في مواقع متفرقة من أنحاء نجد، مما أكسبه شهرة واحتراماً كبيرين، وجذب أكثر من 1000 رجل للانضمام لحملته. انتشر الخبر بسرعة ليصل إلى الحكام العثمانيين في القسطنطينية، الذين تحركوا فوراً لوقف الخطر المتزايد من جانب الملك عبد العزيز، ليس فقط بالسعي لهزيمته على أرض المعركة، بل أيضاً باعتراض وإغلاق كافة طرق إمداداته. وحاصرت تلك القوات الأرض والموانئ، مما تسبب في نزوح العديد من رجال الملك عبد العزيز إلى الصحراء. ومع وصوله إلى الرياض، انخفض عدد محاربيه بشكل كبير من أكثر من 1000 رجل إلى 63 فقط. ومع كل ذلك، فقد كان لدى عبد العزيز خطة. يتسلل الملك عبد العزيز مع 6 من المحاربين إلى حصن المصمك، بينما يقود شقيقه عبد الرحمن البقية نحو البوابة الأمامية. وعندما يغادر ابن عجلان قائد قوات المدينة منزله، يهجم عبد العزيز ومحاربوه 6 على حراس الحصن، وسرعان ما يسيطرون على زمام الأمور ويفتحون البوابة الرئيسية ليتمكن شقيقه من الدخول لتوفير التعزيزات. وعندها يستسلم ابن عجلان للملك عبد العزيز. يبتهج أهل المدينة فرحاً بعودة أسرة آل سعود، إلا أن عمل الملك عبد العزيز لم ينتهي بعد، فقد بات عليه الآن التحرك بلا كلل من منطقة إلى أخرى للسعي بسيفه أو قلمه لجمع وتوحيد القبائل والمناطق معاً في دولة واحدة عظيمة. ومع مرور الزمن، نجح الملك عبد العزيز في توحيد المناطق 13 تحت راية واحدة، وذلك بعد 3 قرون من النضال والشجاعة والمثابرة والإيمان. وهكذا، ومع توحيد البلاد، ولدت المملكة العربية السعودية.